كانوا يعبدون. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ المسيح قال إيه؟ سبحانك. قالت الملائكة قالوا سبحانك. برضو سبحانك ننزهك يا ربنا عن أن يشرك بك، سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. اللي خدعهم وقال لهم ده احنا الملائكة، وكان بيظهر لهم من وراء تمثال أو الوثن اللي اسمه العزة وقال لهم أنا الملك الفلاني، لكن الجن بيلعب بيهم وبيضحك عليهم زي ما بيحدث برضو في الأضرحة، ويقول لك الحسين ويقول لك كذا. هؤلاء رضي الله عنهم لا يعلمون شيئا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، لكن يقول لك أصل بنشم ريحة من المكان الفلاني، أصل بنحدث كذا، أصل بيحدث لنا كذا، أصل بيكلمنا عند القبر. كل ده اللي بيحدث كلام من مين؟ الجن والشياطين بيضحكوا بيهم وبيلعبوا بيهم. قالوا سبحانك، الملائكة بتقول كده، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال المؤلف رحمة الله عليه فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم، العزائم اللي قلنا عليها، وأنها تنزل عليهم الملائكة يعني، وأنها تنزل عليهم ضالون، وإنما تنزل عليهم الشياطين. الذي تتنزل عليهم إيه؟ الشياطين ولا الملائكة؟ لا الشياطين. وقد قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن في سورة الأنعام، ويوم يحشرهم جميعا يعني ثم يقول لهم يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، خدتوا نصيب كبير قوي من الإنس، قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. يبقى الاثنين في النار، العابد والمعبود. طيب الآية بتقول إيه؟ لما رب العالمين يقول للجن قد استكثرتم من الإنس، فأولياؤهم من الإنس يقولون ربنا استمتع بعضنا ببعض، فما هو الاستمتاع؟ قال فاستمتاع الإنسي بالجني، الإنسي هيستمتع بالجني اللي بيعبده، والجني هيستمتع بالإنس. إزاي؟ هذا يستفيد من ذاك وذاك يستفيد من هذا. قال فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه، يطلب حاجة بيجيبها له، وامتثال أوامري وإخباري بشيء من المغيبات زي الكاهن يقول له بعض المعلومات الغيبية. يعني ممكن يكون مثلا الجن جاي من اسكندرية وسريع جدا الجن، ما شوفوا الجن هيعمل ايه مع سليمان لما يقول له يعني أتيك بي قبل أن تقوم من مقامك وإني علي لقوي أمين. فمن الممكن الجن اللي هو بتعامل معاه يقول له على خبر لسه حاصل الان في اسكندريه وهو جاب سرعه، ما كانش بيبقى فيه لا تلغرافات ولا فيه مثلا اجهزه اتصالات ولا شيء من هذا القبيل، يقول له على معلومه غيبيه حصلت. يعني ممكن يكون هو في العتبه ويجي لك دلوقتي يقول لك ده حصل في العتبه كذا كذا كذا، ما حدش فينا يقدر يجيب المعلومه دي دلوقتي، مش كده ولا ايه؟ تلاقي الجن داخل عليك الان ويقول لك حصل كذا كذا في العتبه او في مجال التحرير، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى اداله معلومه غيبيه اهو او يقضي له حاجته. واستمتاع الجن بالانس تعظيمه اياه، ما بقول له اسيادنا، بقول له اسيادنا عايزك اكتر من كده ايه، واستعانته به واستغاثته وخضوعه له، يبقى ده بيعبده والتاني بيعطيه بعض الاشياء، فهذا استمتاع وذاك استمتاع من الطرفين، مش كده ولا زي ما بيقولوا في المثل المشهور عن الاتباع والذله، يقول ان الاتباع ذله للايه؟ للتابع، وفتنة للمتبوع، شغل الحزبيين، ذلة للتابع، تجد التابع ذليل، يأمره فيطيعه، سمع وطاعة ما ينقش، والتاني فتنة يفتن بهذا الأمر. فيقول هنا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال ونوع منهم، وبيذكر بقى أنواع كل هؤلاء الذين خلفوا الكتاب والسنة والذين أمرنا بأن نصدقهم، ونوع منهم يتكلم بالأحوال الشيطانية. كلمة الأحوال مصطلح صوفي للذي يريد أن يكتبه، الأحوال جمع حال وهو مصطلح صوفي يراد به الذي يرد على القلب، الذي يرد على القلب أو يحل بالقلب من حزن أو بسط أو قبض، الأشياء التي تحدث للإنسان، انشراح قلب، انشراح صدر

أو حدثه الثقات بما رأوهم، وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم خضعوا لهم، وهؤلاء مجموعة من العقلانيين كالمعتزلة بينكروا وجود هؤلاء الأشياء الغيبية. من تعرفين المعتزلة عقلانيون. قال وطائفة أخرى وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقا إلى الله غير طريقة الأنبياء. طبعا المقصود أن هؤلاء الحزب ده لما عرفوا وجودهم ورأوهم معاينة ولم يجدوا في الشريعة ما يوافق ما يرونه واقعا قدريا، ده شيء قدري، فلم يتعاملوا مع الشرع وتعاملوا مع القدر. وطبعا الشرع والقدر لا يتنافيان، لأن القدر خلق ربي سبحانه وتعالى الذي قدره رب العالمين، خلقه علمه مشيئته وكتبته، مش ده القدر ولا لا؟ ما علمه أزلا فكتبه ثم شاءه فخلقه سبحانه وتعالى، فما وقع قدرا لابد من معرفته. والشرع لا يتعارض مع القدر، فهنا نؤمن بالشرع ونؤمن بالقدر، ولكن القدر نتعامل معه بالشرع، نتعامل مع القدر بالشرع وليس العكس، نتعامل مع القدر بالإيه؟ بالشرع. واحد مات أتعامل معه بالشرع، أغسله وكفره، ده الشرع مش كده؟ ولا حدثت مجاعة في البلد أتعامل معه بالشرع إزاي؟ حدث مثلا أمر حرب أتعامل معه، أمور داهمنا عدو نتعامل معه بالشرع، نبدأ نشوف الشرع يقول نتعامل مع العدو إزاي، مش كده ولا لا؟ فهؤلاء الطائفة عرفوهم وتيقنوا من وجودهم ورجعوا إلى القدر، لأنهم لم يجدوا في الشرع في نظرهم هم من جهلهم أن الشرع له حكم في هذه القضية، فاعتقدوا أن ثم يعني هناك في الباطن طريقة إلى الله غير طريقة الأنبياء. قالوا لا، يبقى مدام الأمر بالصورة دي يبقى هناك الله يجيز لنا أن نتعامل بطرق أخرى غير الشرع، فنحوا الشرع جانبا وقالوا أنه هناك طرق أخرى، زي ما قالوا إيه في الأمر المعروف المشهور أن كل الطرق تؤدي إلى الله عز وجل، كل صاحب طريقة يذهب إلى الله، وإن رب العالمين له كم طريقة؟ طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال وهؤلاء الحزب ده وقعوا في الإلحاد لأنهم اعتقدوا أن هناك في الباطن طريقا إلى الله غير طريقة الأنبياء، زي ابن عربي وغيره. وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا وليا خارجا عن دائرة الرسول. حزب تاني قالوا لا، ما ينفعش أي ولي، ما ينفعش أن يكون خارج عن دائرة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقالوا يكون يبقى الرسول، وشرعوا هؤلاء فقالوا يبقى الرسول هو الذي مد الطائفتين، فهؤلاء يعظمون الرسول ولكنهم يجهلون دينه وشرعه صلى الله عليه وسلم. وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا وليا خارجا عن دائرة الرسول، بيردوا على الحزب الثاني، فقالوا يكون الرسول هو ممدا للطائفتين، فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه عليه الصلاة والسلام. طيب القول الحق ايه في الثلاثة؟ لدى ولدى ولدى. قال والحق ان هؤلاء من اتباع الشياطين، اللي بيظهروا دول نقباء، ولا يعني مثلا يجي يقول لك ايه، ظهر السيد البدوي في المكان الفلاني، زي ما النصارى بيقولوا ظهرت العذراء في المكان الفلاني، والعذراء بتحضر والعذراء بتظهر وتجليات العذراء، نفس الكلام، يقول لك شفنا وكنت ماشي قابلت البدوي وكنت ماشي قابلت الدسوقي. الدسوقي والبدوي وكل الناس دي راحت فين يا اخوانا؟ عند ربنا، مش كده ولا لا؟ ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، مفيش حد بيموت بيرجع تاني. الرجوع هيكون امتى؟ في القيامة، لما ينفخ في الصور ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداد الى ربهم ينسلون، اما غير كده مفيش حد بيرجع. وذلك يقول لك الحضرة، وكلمة الحضرة دي كلمة باطلة، الحضرة حضرة ليه؟ لأنهم بيعتقدوا حضور المصطفى عليه الصلاة والسلام معاهم، الرسول ما بيحضرش خلاص، ولو ممكن كان يحضر كان يحضر للصحابة، ولو كان ممكن يحضر كان أولى ما وقت يحضر فيه ساعة ما الصحابة قتل بعضهم بعضا وحدثت الفتنة الكبرى بين الصحابة، كان الرسول يحضر ساعتها عشان يصلح بين الصحابة، مش كده ولا لأ؟ فالرسول بيجي يحضر في حضرة ويقعدوا يذكروا ويسقفوا ويرقصوا، يحضر الرسول عليه الصلاة والسلام الحضرة. ولذلك من ضمن الأخطاء والألفاظ لك صلي على حضرة النبي. كلمة حضرة هي كلمة ليها معنيين، أقول لك حضرتك عشان انت حاضر، فمعنى كلمة حضرتك معناه ايه؟